بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. فقوله ومعاوية خال المؤمنين، هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. ومسألة خال المسلمين أو خال المؤمنين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل تقال لأخوة أمهات المؤمنين أم لا تقال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما كان أمهات المؤمنين بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية. تعرف ما اسمك؟ فضل. ايش الفرق بين مسألة التحريم والمحرمية؟ ما الفرق بين التحريم والمحرمية؟ ربما يفهم هارون لكن ما يستطيع يعبر هكذا. وانت يا متوكل توكل. المحرمية الذي يحرم الزواج. لا، التحريم أنه محرمات على المؤمنين جميعا، أمهات المؤمنين هكذا. والمحرمية ما يكون محارم المؤمنين، ما يكون له المحارم. أنت الآن تكلمنا أمس لا يجوز أن يسافر بها، لا يجوز أن يخلو بها، لا يجوز أن يذهب بها الحج هكذا. فالتحريم ثابت دون المحرمية، عرف الآن؟ أي نعم. قال: لما كان أمهات المؤمنين بمنزلة الأمهات في التحريم هكذا دون المحرمية. الأمة الآن محرمة ومحرم هكذا، يثبت في حق الأم الحرمة والمحرمية. الأخت، أختك لأبيك أو أختك لأمك أو أختك شقيقة، تثبت في حقها الحرمة، هي محرمة عليك أبدا، ويثبت لها المحرمية. سافر بها، تكون محرم لها في أي وقت. لكن أمهات المؤمنين بمنزلة الأمهات في الحرمة لا في المحرمية. طيب يا أخي، يعني ما يصلح تكون محرم لها. نعم. قال: تنازع العلماء في إخوتهن. إخوة من؟ أمهات المؤمنين. هل يقال لأحدهم خال المؤمنين أم لا يقال له ذلك؟ على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يقال لأحدهم خال المؤمنين. قال: وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية رضي الله عنه، بل يدخل إذا على القول بالجواز لا يختص بمعاوية. لماذا يخص معاوية؟ يقولون القائل بالجواز يقال له خال المؤمنين، والصحيح سيأتي أن هذا خاص بمن؟ معاوية، لأمور. والبقية لأنه ما أحد بغض من إخوة أمهات المؤمنين كما بغض معاوية. نعم. قال: فهذا الحكم لا يختص بمعاوية رضي الله عنه، بل يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولدا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر رضي الله عنهم، لأنهم إخوة لمن؟ لحفصة. ومحمد وعبد الرحمن إخوة لعائشة. ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخوا معاوية هكذا. القول الثاني عدم جواز ذلك، فمن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أخوال المؤمنين، فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين، ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته. طيب، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن كما تزوج العباس رضي الله عنه أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، كما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات هكذا. ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة منهن أن تتزوج خالها. والصواب أن يقال هذه لا تثبت بها التسمية لا حرمة ولا محرمية. طيب يا أخوان لا حرمة ولا محرمية ما تثبت. قالوا وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، يعني أمهات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال لهن إيش جدات المؤمنين، ولا على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين، لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب، وإنما ثبت الحرمة والتحريم. وأحكام النسب تتبعض كما ثبت بالرضاع التحريم والمحرمية، ولا يثبت بها سائر أحكام النسب، وهذا كله متفق عليه. يقول الآن الأخت من الرضاعة لا يلزم، إذا قلنا بأنه يجوز إطلاق هذه الألقاب على أخواتهن على أخوانهن بأنهن أخوال المؤمنين، ما يثبت به جميع الأحكام هكذا ولا لا؟ كما أن الأخت من الرضاعة ما يثبت بها جميع الأحكام، يثبت بها فقط إيش التحريم والمحرمية، ولا يثبت بها توارث هكذا، ولا يثبت بها اللحوق بالنسب، إنما في التحريم والمحرمية فقط. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق. انظر العلة لماذا أطلقوا معاوية وخصوه بهذا اللفظ. قال أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتهر ذكرهم لذلك، يعني ذكرهم إيش قولهم خال المؤمنين، اشتهر عند العلماء عن معاوية رضي الله عنه، أطلقوها عن معاوية، كما اشتهر أنه كاتب الوحي، وقد كتب الوحي غيره، الآن كتب الوحي غير علي بن أبي طالب، لكن لماذا ما أطلق على علي إيش كاتب الوحي، وإنما أطلق على معاوية؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا بارك الله فيكم محمد بن أبي بكر ما قيل له خال المؤمنين، ولا بقية أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يطلق على معاوية؟ سيأتي بيانه. قال وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا في مناقبه رديف ماذا خال المؤمنين كاتب الوحي رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره قد شارك. قال وقد أردف غيره، أردف عبد الله بن عباس، وأردف من أسامة بن زيد وغيرهما، فلماذا يخص معاوية؟ انظر. قال فهم لا يذكرون ما يذكرون لاختصاصه به، كونه اختص ما حد شاركه في هذه المناقب، بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. ومعاوية رضي الله عنه لما كان له من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار أقوام يجعلونه كافرا طيب أو فاسقا ويستحلون لعنه ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب درجاتهم. وهذا الأمر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ، يعني كونه أطلق على معاوية خال المؤمنين وحصل خطأ منه في الذي أطلق هذا الله، لأن هذا الكلام كله أو كل هذا الكلام كله رد على ابن المطهر الحلي الرافضي صاحب منهاج الندامة، واسمه كتاب منهاج الكرامة، لكن الشيخ الإسلام تيمية رد عليه في منهاج السنة وسماه إيش، قال الأحرى أن يسمى بمنهاج إيش الندامة، وكان اسمه منهاج الكرامة. طيب فهو يرد عليه يقول لماذا تطلقون تخصون معاوية بخال المؤمنين، فرد عليه قال نعم، وهذا الأمر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ إطلاق لفظ خال المؤمن على معاوية لكان خيرا له ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ، فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام. طيب هم الآن اجتهدوا، إذا قلنا أنهم مجتهدون وليسوا مخطئين في سب معاوية هكذا ولا لا؟ طيب وبعض أهل السنة اجتهد وقال خال المؤمنين، هذا الاجتهاد الحاصل في باب الإحسان خير من الاجتهاد في باب البغض والإساءة والسب هكذا ولا لا؟ أي نعم، فأزيلت شبهات الرافضي من هذا القول، فعرف الآن سبب تسمية تخصيص معاوية بإيش بخال المؤمنين، لأنه إيش وجد له باغضون وحاقدون. طيب السبب لما بقي عندنا أمر، لماذا خص معاوية رضي الله عنه؟ لأنهم كما قال بعض السلف معاوية البوابة التي إيش يدخل منها الرافضة للطعن في كبار الصحابة، البوابة الصغرى هكذا للدخول على الطعن في الصحابة الكبار هكذا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فبدأوا بعلي بمعاوية، استغلوا خلافه مع من؟ مع علي رضي الله عنه، فهم أرادوا شيء يدخلوا منه، فقالوا فإذا بدأوا يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويستغلون ما حصل في معركة الجمل ومثلا أشياء يرون أنها أخطاء وكذا، استغلوها لتوغير صدور العامة من أجل إيش؟ إذا سهل على العامة وذلت ألسنتهم بالغمز في معاوية والطعن فيه وثلبه وسبه، أصبح بعد أيام يتدرجون إلى إيش؟ أن يلمزوا من هم أكبر من معاوية، كالطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وغير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهم بدأوا كما يقول معاوية البوابة للدخول على إيش؟ الصحابة، ضرب الصحابة والطعن فيهم. فإذا سهل إذا رضينا بالضرب هذا الباب سيسهل ضرب الآخرين. طيب، فإذا الرافضة يبدأون ويشتمون معاوية ويذكرون مساوئه في نظرهم وقتاله لعلي وأنه أخذ السلطة وأنه غصبها، فإذا اشتحنت صدور العامة والرعاع والغوغاء بغض معاوية بدأوا يعلمونهم السب والحقد والبغض واللعن والقبح. فإذا سهل ترقوا إلى إيش؟ من الذي وافقه ومن هم الذي كانوا موجودين ومن هم الذين مكنوه أوصلوه، وهكذا يتدرجون. هذا أمر، الأمر فخصوا معاوية بهذه من أجل إذا قيل خال المؤمنين أي له صهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أن يشاع هذا عند العامة ينزجرون، لا نتكلم في خال المؤمنين، لا نتكلم في أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في أصهار رسول الله وفي خال المؤمنين طعن في رسول الله وإساءة إلى صهره وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسلك سلكه أهل السنة مجتهدين فيه من أجل هذه التحقيق هذه المصلحة. زد على ذلك أن معاوية كما رضي الله عنه ليس كغيره من الصحابة، لهم مناقب كثيرة هكذا. معاوية هو من إيش؟ من مسلمة الفتح أو يعني بعد الفتح. طيب يا أخوان، فكانت مناقبه رضي الله عنه بجانب الصحابة الآخرين قليلة، ولذلك أظن النسائي لما طلبوا منه أن أهل الشام أو يألف في مناقب معاوية قال ما أعرف له مناقب، ضربوه وركلوه حتى قتلوه رضي الله عنه. طيب، البخاري أيضا ما بوب له كثيرا أو ما كثر ذكر له مناقب. طيب، فمعاوية بعض السلف أراد يجمع له مناقب، فمن ضمنها خال المؤمنين، مع أنه قد شاركوا في هذه الصفة غيره، لكن خصوه بها لقلة مناقبه التي يشارك الصحابة فيها المتقدمين. الأمر الآخر كاتب الوحي، قالوا وكاتب الوحي، مع أنه قد كتبه علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم، فجعلوها أيضا من فضائله رضي الله عنه. فهذه فضيلة أيضا كون كاتب الوحي، ومنقبة لمعاوية رضي الله عنه، وقد كانت بطلب من أبيه أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، حيث قال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، وطلب منه أن يجاهد في سبيل الله وأن يرسله قائدا في المعارك ليقاتل في سبيل الله، فأجابه لذلك. فكانت من مناقب معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خص وجعله من كتابه هكذا، وهذه تعتبر منقبة عظيمة. أيضا كونه تزوج بأخته وأصبح إيش؟ صهرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا سببي ونسبي. فمعاوية من الأنساب الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا حرص على الزواج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، مع أن هناك من هو موجود نساء قريش ونساء بنات الصحابة ربما أكبر سنا منها وكذا؟ قالوا إنه طمع، أنه ذكر حديث قول، أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي، قال فأردت أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سبب ونسب لا ينقطع من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أبو بكر وعمر هما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي القبر هما في حجرة واحدة، ويوم القيامة أيضا هما رفيقاه وصاحباه رضي الله عنهم. طيب يا أخوان، فهنا كاتب الوحي ذكرنا دليلها، وأحد خلفاء المسلمين بما اتفق عليه الإسلام ومن وهو أهل الحل والعقد، ومن يعتبر قوله في الثناء على معاوية وأنه خير ملوك المسلمين، خير ملوك الإسلام وخير خلفائهم، من خيرة خلفائهم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ يا محمد. ومن السنة السمع والطاعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نوع الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. فمن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجرانها. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات بالدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة أي الواجبة التي هي في مقابل البدعة. وستكون هنا السنة هنا طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وعدم الخروج عليهم وعدم التشهير عليهم في مقابل بدعة من يا إخوان؟ بدعة الخوارج. هكذا هذه السنة تقابلها بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة. المعتزلة خوارج أيضا، ولذلك عندهم الأصول الخمسة هي إيش؟ التوحيد، وهو تعطيل الأسماء والصفات هكذا، وإنفاذ الوعد والوعيد، وهو إيش؟ أن الله يجب أن يدخل الطائع الجنة وأن يدخل العاصي النار، وإلا كان مخلفا لوعده ووعيده. وتفصيل هذه المسألة ليس محله هنا. وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إيش؟ الخروج على هؤلاء الأمور بالسيف، هذا من أصول المعتزلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وإيش؟ الخروج على ولاة الأمر بالسيف. وماذا؟ طيب عندنا التوحيد، والمنزلة بين المنزلتين، هذه الرابعة بقي واحدة إيش؟ المنزلة بين المنزلتين هذا التي أذكرها. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، سواء كان من كان منهم مستقيما على الكتاب والسنة أو كان شاربا للخمر فاجرا هكذا، معروف بالفواحش، نعم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. نعم، إنما الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف. ومن ولي الخلافة، فالسبب يا أخوان في وجوب طاعة ولاة الأمر هو ماذا بارك الله فيكم؟ حفاظا على الأمن والاستقرار، وحفاظا على عصا المسلمين أن تشق، وحفاظا على ممتلكات الناس، لأن الخروج على ولاة الأمور يؤدي إلى فتن وإلى محن. وعصرنا هذا أكبر شاهد، عصرنا أكبر شاهد، سفك الدماء، المبتدعة رفعوا رؤوسهم، الرافضة رفعت رؤوسها وتدعمها، يدعمها أعداء الإسلام ويجعلونهم في المرتبة المقدمة ويحمونهم ويدافعون عنهم ويدعمونهم بالمال والسلاح والقوة، وإلزام الدولة بأن تترك لهم المجال يعيثون في الأرض فسادا. كذلكم السرق والنهب ينتشر، قطع الطرقات ما تستطيع الدولة الآن لأنها ضعيفة بعد الثورات والخروج على ولاة الأمور الذين كانوا منصبين وكانت لهم السلطة والشوكة، فيحصل انهزام ويحصل عدم أمن واستقرار ويحصل سرقة ونهب وقطع للطرقات وأيضا قطع للسبل وأيضا انتهاك للأعراض في كثير من البلدان التي أقيمت فيها خوارج الذي قام الخوارج فيها بانقلابات وسموها زورا وبهتانا ثورات. هي ثورات لكن ثورات فاشلة فاجرة مخالفة لكتاب الله عز وجل، تخدم الفجرة وتخدم الفساق وتخدم الروافض وتخدم أعداء الإسلام وتخدم اللصوص والصعاليك وتخدم أصحاب الشهوات وأصحاب الأطماع. نعم، فهي ما تخدم الإسلام في شيء ولا خدمته، ولا تخدم المسلمين في شيء ولا خدمتهم. ارتفعت الأسعار، انطفأت الكهرباء، ارتفع الغاز وانعدم من الأسواق، ارتفعت المشتقات النفطية، عدمت وسرقت ونهبت وتباع في السوق السوداء. هذه من ثمرات الثورات الفاجرة، لا جزى الله خيرا من قام بها ولا من دعا إليها ولا من أفتى الناس بها. نسأل الله عز وجل أن يحملهم أوزارها في الدنيا وفي الآخرة. فكون عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور حتى لو كانوا فجرة ليس حبا في ولاة الأمور ولا رضا بما يصنعون، ولكن من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن كان هناك مصالح كيف وليس هناك مصلحة واحدة، كما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما هناك مصلحة. وأيضا كما يقال، ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. فالآن هم يشكون من الفساد، من فساد ولاة الأمور السابقين، يسمونها النظام السابق، سواء كان في اليمن أو كان في مصر أو في سوريا أو في ليبيا. نعم، ويقولون ظلمونا وأكلوا وما فتحوا لنا واستبدوا وكذا. طيب، كان أول الكهرباء موجودة والأمن والاستقرار موجود والسبل مؤمنة مع الرزق موجود، الكهرباء موجودة، المشتقات النفطية موجودة، المواد الغذائية موجودة. الفساد مقارنة بما نحن فيه الآن يعتبر 10%. الفساد هكذا يعني كانوا يقلصون الفساد، كان مش منتشر، وكان هناك رقابة، وكان هناك أشياء ممنوعة ولو لم تكن بقصد الدين، بقصد السياسة، بقصد كان أخف الشر في السابق. فأرادوا أن يزيلوا هذا الفساد من أجل أن يعيشوا العيشة الرفاهية وأن يزيلوا هذا الحاكم الفاسد وأن كما قالوا. من الذي جاءنا الآن؟ كان الآن يسير الحكام أمريكا وتديرها أمريكا من داخل سفاراتها، والآن كان المشتقات النفطية موجودة ويأكلون ربما يستبدون بها، الآن أصبح الكل يستبد بالمشتقات النفطية وليست موجودة. كنا نسافر في الليل منتصف الليل، معك مال ما معك سيارتك، ما أحد يستطيع أن يعترضك في اليمن. هذا بالنسبة لليمن، وربما في ليبيا وفي معنا نقول أن القذافي كافر، لكن نحن ما نتكلم على هذا، نتكلم عن الفارق. الآن الذي عنده عقل وإنصاف يقول أين الحكومات السابقة؟ كانت تعتبر خلافة بالنسبة إلى الآن، لا أمن، لا استقرار، نهب، تسافر ما في الدولة ضعيفة، الروافض يقطعون الطريق، تخاف على نفسك، اللصوص في كل مكان، النفط مش موجود، الأسعار ارتفعت، الفساد انتشر، الانترنت على قدم وساق وعلى أوسع أبوابه، وهكذا كل فساد انتشر وكل ما تتوقعه موجود. يتصل بأخ من ليبيا ممن كان في دماج وأسأله كيف ابنك، قال ابني بعيد انحرف، ما أريد أذكر اسمه، ثم قال والله الفساد بشيء ما يتصور، يعني ليبيا التي كنا نعتبرها فاسدة في عهد القذافي لما جاءت الثورات قال ما تتوقع، كان يعني إيش يثني ربما على عهد القذافي من حيث أنه ما في فساد، في مراقبات، في تقليصات، في أشياء. فانظروا الثورات ماذا صنعت. هل كان الليبيون يتناحرون فيما بينهم؟ أنا لا أثني على القذافي، القذافي كافر، لكن نحن نقول مقارنة بالآن بعد الثورات، الآن أسلحة منتشرة، هذه ثمرات الخروج. فلماذا السلف يقولون السمع والطاعة لولاة الأمور، وكفرا أو فاجرا، حتى لو كان كافرا أهل العلم لا يجيزون الخروج عليه إلا بشروط، إلا بشروط هكذا، أن لا تسفك الدماء، أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة بكثير، هكذا يعني ما تكون متعادلة معها. الأمر الآخر أن يكون لو حصل شيء من القتال يكون مع المسلمين ظهر يلجؤون فيه لو حصلت الغلبة عليهم وغلبهم السلطان، ما ينتهك أعراضهم كما حصل أين في سوريا، يمسكون الحرائر والنساء ويزني بها الجيش السوري. إذن ما حصل إلا المقصود هذا، من يتحمل هذه الجرائم وفتاوى والفتاوى لهذه الجرائم؟ طيب يأتون بالمسلم ويقولون قل لا إله إلا بشار، إذن المفاسد محققة، ما في ولا مصلحة واحدة. أين المصلحة؟ بنات سوريا بدل نساء سوريا بدل ما كنا معززات مكرمات في بلدان على ما عندهم من الفساد، ربما يكاسي عارية وسنية الآن تشحت في شوارع اليمن، وربما والعياذ بالله ما قد رأينا ربما تبيع عرضها. أيهما أفضل، أنها كانت هناك أم الآن؟ يعني هل حصل خير؟ إذن لو كان كافرا ولي الأمر وكان عنده كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إلا أن تروا كفرا بواحا، أيضا لا يكفي لأنه باقي شروط أخرى. هنا يقال الحديث يحمل إلا أن تروا كفرا بواحا إذا كان الكلمة الآن للحل والعقد، يقولون انزل يا فلان وسيأتي غيرك، هكذا والجيش والقوة والناس مع العلماء عند أن يقولون له انزل وسنضع من فيه خير. أما الآن ما يطلع الرئيس ويصعد إلا وقد جهز حرس جمهوري ومخابرات واستخبارات بحيث أي مخالفة يسفك الدماء ويبيد الناس ويزج بهم في السجون وينتهك أعراض المسلمين. إذن حتى لو رأينا كفرا بواحد لا يجوز، ما دام أن نساءنا ستتعرض للانتهاك وأن يفعل فيها الفاحشة. إلى الآن انظروا سوريا ما قد انتهت قضيتها، قتل وقتال والنساء شردت وأطفال يتمت وشياب قتل، مساجد هدمت وصوامع وبيوت وإلى آخره ومدن وأزهقت أرواح وانتهكت أعراب، وإلى الآن ما تحقق شيء. إذن هذا هو السبب، ليس حبا في ولاة الأمور أن السلف قالوا لا يجوز الخروج، ولكن حبا فيك أنت أيها المسلم. لا تتشرد، اصبر على الظلم القليل خير من أن تتشرد من بلادك وتنتهك عرض زوجتك وابنتك وتنهب أموالك، بدل ما أنت معزز مكرم في بلادك مع شيء من الظلم وشيء من الاستبداد فقدت هذا كله وأصبحت مشردا في صنعاء وفي الرياض وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان مشرد، وعائلتك زوجتك ربما في بلد وأنت في بلد وبنتك في بلد أخرى وهكذا. طيب كان الأولى البقاء على الشر القليل خير من هذا التشتيت وخير من هذه الانتهاكات وهذا الفساد، لكن لا يفقهون وما سمعوا كلام أهل السنة. نعم. وما إذا ألزموك بطابة تحلق لحيتك، إن خفت على دينك ودمك وعرضك فاحلقها واسترجع، هكذا. نعم. إذا أرادوا المال وأخذوا دافع ما استطعت لا تقتل، يأخذون ما استطاعوا تبقي ما دمك، هكذا. إذا طلبوك أن تدخل مرقص لا تدخل، إذا طلبوك أن لا تصلي صلي في البيت، لابد هناك حلول. والإسلام كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما وما زلنا كنا فيه سلامة وعافية. نعم كانوا يضايقوننا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق وفي الأماكن العامة، لكن الحمد لله في مساجدنا الحمد لله القرى مفتوحة، مساجدنا مفتوحة ولسنا مكلفين أن ندخل الأسواق، سبحان الله. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، هنا عندنا خلافة على أنواع، أن يختاره أهل الحل والعقد ويرضوا به، يجب على جميع الناس أن يرضوا به خلافا لمنهج الإخوان المجرمين لا جزاهم الله خير. يأتي واحد مثلا، أنا لا أدافع عن علي عبد الله صالح، هو كان ولي أمر وكانت له بيعة في رقابنا ولو لم نبايع، لكن هكذا بما أنه أصبح رئيسا قد بايعه أهل الحل والعقد ونحن تبع لهم، يأتيك أفراد الإخوان المجرمين يقول لك أنا ما بايعته، ما له بيعة في رقبتي، ومن أنت حتى يبايعك، أنت واحد من العامة. لكن هكذا الخوارج يا إخوان، حتى في المملكة السعودية حفظها الله كثير منهم ربما موظف في الدولة وعنده 3 نجمات وربما تحصل من الإخوان المسلمين، أو في الداخلية موظف أو في أكبر منصب، ربما في يرى هو مبايع ولي الأمر الملك. نعم، لأن هذا هو ملزم بها، وفي السر قد بايع الإخوان المسلمين ففي رقبته بيعتان، وينتربص الدوائر بالدولة. نعم، ويتتبع، جابوا الأمريكان فعلوا، عندنا قاعدة، عندنا كذا. هذه خيانات من الإخوان المسلمين، خونة، يأكل مع الولي الأمر في على المائدة، ويأكل من رزقه ويعطيها الرواتب، وفي الخلف يطعن فيه ويدعو إلى الخروج عليه وقد بايع غيره. هذه دعوة سفر سلمان وعايض القرني لا جزاهم الله خير، أفسدوا الدعوة في المملكة وأفسدوا ناس كثير. فتحصل ربما بعضهم ممن هو مع الإخوان المسلمين قاضي في المحكمة في الرياض أو في مكان، وتجده معطي بيعة للإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين خونة، خونة. نعم، فالصحيح أنه لا يلزم كل الناس أن يبايعوا ولي الأمر، إذا بايعوا أهل الحل والعقد هكذا يكفي ورضوا به، الذين لهم الكلمة في المجتمع عامة الناس تبع لهم. ولا عبرة بمنهج الإخوان المجرمين الخونة الذين يغطون خياناتهم بمحاضرات وبقيام صيام الاثنين والخميس والتهجد في الليل، وهي جلسات ما هي إلا جلسات سرية لشحنهم على الخروج، ويقرؤون سورة يوسف ليؤهلوا أنفسهم للقيادة البلاد. والله قد انفضحوا والحمد لله، ما يحتاج نحلف ونقسم، ما يحتاج، انفضحوا، ما استطاعوا يديروا. في اليمن الحوثة يعيثون البلاد فسادا، الكهرباء تنطفئ ليل ونهار، ما استطاعوا يفعلون شيئا، بل جبنا فئران يطاردهم النظام السابق والحوثة في كل زاوية. نعم، فلا عبرة، لا تركنوا على الإخوان المسلمين، الذي يركن على الإخوان المسلمين وينضم معهم يخشى عليه أن يدخل في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالإخوان المجرمون دعاة دمار ودعاة نكال، ويقودون المجتمعات إلى النكال. ما قد اقتنعوا بما حصل، يزجون بالعامة في الفتن، والقادة يدخلون في أجحارهم ويختفون وقت الفتن، ويزجون بالعامة في الفتن، ويواجهون مصير مرير في عهد جمال عبد الناصر، زج بهم في السجون وعذب من عذب، مرتد من ارتد من شدة العذاب، وانتكس من انتكس. ثم جاءت معركة حماة في عام 80 أو 81، وحصلت معركة وقتل 35 من عامة المسلمين، وشرد من شرد، زجوا بهم وغرروا بهم، ويرمون الشيخ الألباني بأنه جبان، وأنه لماذا ما يناصرنا، يعني يضيع دعوته من أجلكم يا خونة. تزجون بأهل العلم في الفتن، لكن الألباني كان رجلا عاقلا موفقا لم يلتحق بالفتنة كما حصل في اليمن. زجوا بالثورة بالناس بالثورات، في هذه الثورة التي يسمونها في عام 2011، ووعظنا بينا نصحنا، ما في فائدة، ما ولي أمر، أنتم عملاء، أنتم كذا. فلما ورطوا وأصبحوا تحت قصف الدبابات والصواريخ يأتون إلينا، أنقذونا يا سلفيين، ما أحد سيستطيع ينقذنا إلا أنتم، ادخلوا صلح. قلنا قد قلنا لكم تريدوا تزجوبنا في الساعة كصلح، يقولوا نحن متآمرين نحن وأنتم، والآن من أجلنا جينا ننقذكم، دبروا أنفسكم، ليس لنا دخل، تورطون أنفسكم، تورطون العامة، تريدون تورطون السلفيين، ندخل باسم نحن مصلحين. نعم، إذن الخليفة يكون باجتماع أهل الحق الحل والعقد والرضا به، والعامة تبع لهم. نعم، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة. لو أن رجلا خارجيا، هو اليوم خارجي، خرج وانقلب، عفى الله وخالف ونزع يده من الطاعة ووصل إلى السلطة، أصبح ذا شوكة، هو اليوم خارجي، غدا يجب طاعته متى ما وصل، لأن هذه عقيدتنا. لماذا يتجب طاعته اليوم خارجي؟ لأنه قد ارتكب معصية وخرج وسفك الدماء، لا نخرج عليه، نكرر الخطأ الذي ايش فعله، لأننا إذا قلنا لا أنت لست ولي أمر شققنا العصا، وهو الآن قد ائتلفوا عليه وقد ضغط الناس والزمهم بطاعته، فلا يجوز الخروج عليه حقنا لدماء المسلمين. فانظروا المصالح كيف. إذن إذا غلب عليها وأصبح سلطانا وأخذها بالسيف والقوة، مع أنه ارتكب معصية سيحاسب الله، لكن واجبنا ما هو الأمن والاستقرار، خلاص أنت ولينا ورضينا، يكفينا سفك دماء إلى هنا هكذا، ونواصل وحسابه على الله. عرف الآن. قال وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين وحسابه على الله يا أخوان. قال الحافظ ابن حجر المراد بالإمام كل قائم بأمور الناس ويطلق عليه اسم الخليفة والحاكم. وأما عدم جواز الخروج على ولاة الأمور فلما يترتب على ذلك من الفساد العظيم ما الله به عليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قل من يخرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. والواقع أكبر شاهد يا إخوان، هكذا؟ نعم. كالذين خرجوا على يزيد يعني بن معاوية في المدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان بالعراق، وغاية أمر هؤلاء إما أن يغلبوا أو يغلبوا ثم يزول ملكهم، كما حصل فين؟ في مصر، سنة ما كملوش الأخوان المسلمين، 80 سنة يربون هكذا أو 90 سنة وهم يبنون يخططون لدولة وما يستطيعون الحكم إلا دولة، لأنها دولة قامت على الديمقراطية، دعوة قائمة على الديمقراطية وليست على التوحيد وليست على الكتاب والسنة، فكانت على شفا جرف هار فانهار بها في شوارع مصر في الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا شماتة. قال: وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وغاية أمر هؤلاء الخوارج إما أن يغلبوا أو يغلبوا ثم يزول ملكهم، فلا هم أقاموا دينا. هل أقام الأخوان المسلمين دين والذين خرجوا في مصر ولا في اليمن ولا في ليبيا أو في سوريا؟ ما في. فلا هم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ما أبقوها، الآن خربانة الدنيا هكذا، كل شيء غالي، خراب، فساد كما ذكرنا سابقا لا نعيد. فلا هم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ما يرضى بفعله، ما دام أن في فعل هذا لا فيه صلاح دين ولا صلاح دنيا ما يرضى به. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، حتى استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة في باب في هذا الباب، وهو تحريم الخروج على ولاة الأمور والمشاركة في الفتن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاروا يذكرون ذلك في عقائدهم أي كتب العقائد، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة لما يترتب على الخروج عليهم من الفساد، فساد الدين وفساد الدنيا وانتهاك الأعراض. ولاة الأمور بعضهم ما يعرف، يأتي العسكر ويجدون امرأة ويزنون فيها أمام الناس، صور الآن كل شيء منتشر عن سوريا وغيرها هكذا، وبعد سقوط القذافي انتهى، بعد ما سقط الآن قبائل تتناحر فيما بينها في ليبيا والقاعدة شغالة والبلاد عايثة فساد، كانوا يصبرون على ذلك الشر ويتقون الله ويصلحون أمرهم بالاستقامة، لأن غالب ما يسلط الله علينا ولاة أمور يظلموننا ويسمون سر عذاب الله بذنوبنا ومعاصينا، إذا أعرضنا عن طاعة الله وأعرضنا عن الاستقامة. أما أننا نريد نتلفز ونريد نتعامل بالربا ونريد مراقص ونريد أمن واستقرار ونريد هذا مستحيل. ما يحصل من النكال وتسليط أعداء الله علينا وتسليط ولاة الأمور علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ما يمكن أننا نريد أمن واستقرار ونريد ولاة أمور صالحين كيفما تكون يولى عليك. إذا صلحنا أصلح الله ولاة أمورنا، إذا فسدنا ابتلانا الله بولاة أمور فاسدين ينتقمون منا ويسموننا سوء العذاب والعياذ بالله. طيب، منهاج السنة، كلام شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. من السنة الواجبة وليست المستحبة هكذا، فمن صفات أهل السنة ومن الأمور التي تعتبر علامة على السني أنه يهجر أهل البدع، وأهل البدع سيأتي بيانهم وذكرهم في ما سيأتي، الذين وسموا بالرافض والاعتزال ومن لحق بهم. فالسني من علاماته أنه يهجر أهل البدع ولا يجالسهم، فالهجر هو الترك والابتعاد، والهجر يشرع في حق المبتدعة والفساق، وهو عبادة من العبادات، بل من أفضل العبادات، لأنه من الولاء والبراء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أكذا؟ نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، إذا قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى غاية، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الهجر لأهل البدع، الهجر لأهل الفسوق والمعاصي، الهجر للكفار والمشركين اليهود والنصارى، أصل من أصول الإسلام، ومن أفضل علامات الإيمان، ومن أقوى عرى الإيمان، أنك تهجر في الله، تحب في الله وتبغض في الله. نعم. ولا بد في العبادة من توفر شرطين: الهجر عبادة، وبما أنه من العبادات لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. الثاني المتابعة لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا بد أن يكون الهجر خالصا لوجه الله تعالى، لا لهوى النفس، هكذا، ولأغراض شخصية، ولأجل أن كما يحصل الآن من الحدادية والحجاورة، أغلب هجرهم ليس لوجه الله، إنما هو لأغراض شخصية، بدليل أنهم يوالون أناس ينبغي أن يهجروا على القواعد التي يسيرون عليها، هكذا. نعم. وأن يكون صوابا، لابد أن يكون الهجر صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالهجر لهوى النفس ينافي الإخلاص، والهجر على خلاف المنهج السلفي ينافي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الهجر هو الإعراض بالكلية عن المبتدع، والبراءة منه، وعدم مجالسته، والابتعاد عن مجاورته، وترك توقيره، وترك مكالمته، وترك السلام عليه، وترك التسمية له أو التكنية، تقول له: يا أبو محمد كيف حالك، يا أبا فلان، لا يكنى المبتدع. نعم. بل يذل، وترك البسط الوجه له، وعدم سماع كلامهم وقراءة كتبهم وسماع قراءتهم وعدم مشاورتهم وغيرها من الأمور التي يحصل بها مقصود الهجر. بقي حتى ننبه: الحجاورة والحدادية ينزلون هذه القواعد، عدم بسط الوجه مثلا فيها أو استماع لهم، في أهل السنة السلفيين، أكذا، وهم أهل بدعة، يعتبرون الحجاورة والحدادية فرقة غالة، خوارج. طيب يا أخوان، ما عندهم ضمير، ما عندهم مروءة، ما عندهم دين صحيح يردعهم، ما عندهم شهامة، نسأل الله السلامة والعافية، جفاة، فهم أهل البدعة، وهم أهل الضلالة، ينزلون هذه الأدلة في أهل السنة. وإذا رأيت من معهم على هذا، ما هم أهل الفضل، ليس معهم المفتي العام، ولا معهم على هذا المنهج الشيخ صالح الفوزان، ولا الحيدان معهم على هذا، ولا الشيخ ربيع، ولا الشيخ عبيد، ولا غيره من أهل العلم الأجلة الكبار. معهم من معهم يا أخوان؟ محمد هذا، عبد الله الحداد هذا، هو رئيسهم، قد ما أدري مات أو ما زال حيا. يحيى الحجوري يعتبر رأس من رؤوسهم، واحد في الجزائر أو اثنين، وليس من أهل العلم، وبعض السفهاء في صنعاء، هؤلاء رؤوس الحدادية، واثنين في مصر. نعم. فما معهم أهل علم، ما يستطيعون أن يأتوا بواحد من أهل الفضل حتى يشهد لهم بأنهم على حق، فهم خوارج، إلا أنهم لا يخرجون، لا يستبيحون الخروج على أولاة الأمور، هم خوارج إلا على أولاة الأمور، عندهم غلو. نعم حفظكم الله. فهم أهل بدعة وأهل مخالفة، باغضون، ناكرون للجليس والعشير، يتنكر لك في أدنى وقت، ربما يكون صديقك، فإذا ابتلي بهذا المنهج انقلب عليك، فسد قلبه ووجهه ولسانه والعياذ بالله، فهم أهل بدعة. فهذه الأدلة تنزل كما سيأتي في القدرية. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، فالهجر ينزل على هؤلاء، كل من اتسم أي أصبح له وسم وعلامة وسمي باسم غير السنة والإسلام كالرافضة يجب هجرهم، ومن كان تابعا لهم من الحوثة لا تجالسهم ولا تأكله، أعوذ بالله، خبيث سباب لأصحاب رسول الله، باغض لأصحاب رسول الله، لا يجالس لا يؤكل لا يسلم عليه لا يرد عليه السلام، يهجر. نعم. والجهمية القائلون بخلق القرآن وغيرها من البدع والضلالات المعطلة لصفات الله لا يجالسون أيضا ولا يناكحون ولا يزوجون ولا يزوج منهم ولا تتزوج منهم ولا تؤكل ذبائحهم هؤلاء. والخوارج أيضا ويدخل فيهم جماعة القاعدة، إجرام سفك دماء، استباحة لدماء المسلمين، تكثير لعامة المسلمين ولواة ولاة الأمور العصاة. والقدرية كذلك أيضا ويدخل فيهم المعتزلة لأنه علامة عليهم. نعم. والمرجئة كذلك والمعتزلة. نعم. والكرامية فرقة ضالة أيضا. نعم. أقرب بعضهم يكفرها أو أنها أقرب إلى الكفر. والسالمية والكلامية ونظرائهم مثل جماعة الإخوان المسلمين، جماعة خارجية يهجر رؤوسها، لا يجالسون ولا يؤكلون ولا تسمع محاضراتهم ولا دروسهم، كالزنداني وكعبد المجيد وكالسفر الحوالي وعايض القرني والعريفي ومن يسفر الحوالي سلمان العودة، دعاة الفتنة هؤلاء. نعم. أما طارق السويدان فهو مندس جماعة الإخوان، ولا هو علماني ليبرالي ملحد عافانا الله من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإخوان المسلمين يهجرون، لكن عامتهم العوام الملبس عليهم لا بأس بالسلام عليه ورد السلام عليه ومناصحته، فإذا ظهر منه أنه داعية إلى هذا المنهج الخبيث فلا يجالس ولا يكلم، لو مر والسلام عليكم يرد عليه بعبوس يعني بدون ملاينة. نعم. ويبغض. كذلك جماعة التبليغ، جماعة صوفية مرجئة أيضا، هذه جماعة ضالة، لا يجالسون ولا يستقبلون ولا يكرمون، إذا خرجوا إلى القرى لا يستضافون، لأن هذا من باب إيواء أهل البدع، من آوى محدثا هكذا لعن الله من آوى محدثا، فهم أهل إحداث وأهل جهل. لكن أحدهم واحد إذا وجدنا أنه ملبس عليه وغبي مغفل ما يدري نناصحه ونجالسه ولو استضفناه ونسمع منه بعض الأشياء حتى نردها عليه ونبين له، فإذا ظهر أنه من الدعاء وأنه من الخباث، لأن عندهم قاعدة ما يسمى في جلسة الهدايات عند أن يرجعوا من رحلاتهم يقولون هدايات، كيف تتعامل مع السني لو دخلت المسجد تلقي كلمة ووجدت وهابيا، يسمون سلفي وهابي، إيش ويتكلم، قالوا اتركه ينبح مثل الكلب، خليه ينبح مثل هذا خبيث. أيضا الذي يقول العلماء مثلا جالسون في المساجد وأنهم علماء حيض نفاس، هذا أيضا خبيث، يهجر ولا يكرم ولا يستقبل ولا يجالس أيضا ولا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه. أيضا الجماعة التفجيرات والخوارج يلحقون بهم ويعاملون، الحجاورة أيضا دعاة الفتنة الطاعنون في العلماء السلفيين كالحجوري وأذنابه، وسواء في اليمن في مصر في الجزائر في السعودية يهجرون ولا يسلم عليهم ولا يكلمون. أما إذا كان من معان أصغر حجوري خبيث إلا من رحم الله، نجدهم حاقدون خبثاء عندهم بغض، نسأل الله السلامة والعافية. ربما لو جئت في صفة الصلاة ما يحسن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ شيء من الأحاديث، ولكن عنده غلو في الحجوري وفي هذا المنهج الخبيث وتقديس له، حتى تعجب أنه يفهم شبهات الحجوري وفتنة الحجوري نعم أكثر مما يفهم شيء من القرآن أو من الفقه أو ما يعبد الله عز وجل به. نعم. فهؤلاء يجتنبون ويهجرون، لكن لو كان ملبس عليه أو بعيد أو عامي يناصح، فإن وجد منه أيضا أنه مجادل وأنه متشبع بالشبهات أيضا يهجر ولا يكلم ولا يجالس، يلحق بهم وهكذا من كان على شاكلة. فهذه في فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. فأيضا جماعة الإخوان المسلمين جماعة ضالة ليست كما صرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر حياته. جماعة التبليغ والإخوان المسلمين ليست من الفرقة الناجية، إنما هم من الفرقة 72 الضالة على الجملة. أما على التفصيل قد يوجد فيهم من هو من أهل السنة مغرر به مخدوع، نعم، فلا نستطيع أن نحكم على بعضهم. أما بعضهم فهو ضال مضل داعية فتنة كرؤوسهم، نعم، كذلك الفتنة الحجورية بدعة، فرقة ضالة منحرفة، فرقة ضالة لا تسير على المنهج السلفي بل على منهج منحرف والعياذ بالله. نعم. قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا، وإن وجد غيرها من نفسها بس ليست أسماء مختلفة أفضل. يعني هناك من الإخوة السلفيون يقدرون على الترجمة، ترجموا ما دام يستطيعون يطبعون، لماذا ما تستقل؟ أنا قلت أنا أجزت هذا بما أنه لا يوجد إلا هي، وهي للسلفيين إنما كتب أسماء المترجمين فقط. لكن إذا وجد البديل وهو الأفضل والسلفيين يترجمون لأنفسهم ويطبعون لأنفسهم، هذا أفضل حتى لا يكون لهم علينا فضل ولا منه ولا علاقة، هذا الأفضل إذا وجد واستطاع الإخوة السلفيين. إذا لم يستطيعوا يأخذوا هذه ويحذروا من الأسماء هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل مقيم بفرنسا وهو متزوج من امرأة عربية، وهو يسأل عن حكم النفل في هذه البلاد الكافرة وبارك الله. النفل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ندين الله عز وجل به أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا للضرورة الذي أباح أهل العلم بأن يأمن على دينه وعلى عرضه وأن يقيم شعائر الله وأن يبقى هناك من أجل أمر لا يوجد في بلاد المسلمين كدراسة شيء وكلف من البلد. أما إذا ليس هناك حاجة إلا مجرد المعيشة أو طلب الرزق فيرجع يعيش في بلده أو في بلد مسلمة مع تحمل الأذية والظلم، خير له من أن يبقى هناك. يا إخوان اتقوا الله عز وجل في أبنائكم وفي أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن مطالبون بأن نقي أنفسنا وأبناءنا وزوجاتنا من عذاب الله، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية. فكيف كما يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. إذا كانت بلد اليمن الآن الحجاب موجود والدين موجود وأبنائي تعلموا في المساج في دماج، تربوا هذا الولد في دماج والثاني تربى في دماج حفظ القرآن، والآن تخاف على أبنائك من الشاشات من أن يخرج، أنا ما أرضى أذهب أعيش في صنعاء خوفا على أولادي وعلى نفسي من النساء، مع أنها محجبة لكن ربما تدعوك للفساد وهي محجبة. فكيف الآن ابنك عند أن يبلغ ويخرج إلى في الشارع أنت ربيت على الاستقامة، لكن عند أن يبلغ وتأتيه الشهوة وتبدأ تظهر فيه الرجولة وهو في الرابعة عشر والخامسة عشر والسابعة عشر يسمونها سن المراهقة، وهو الصحيح سماء الاغتلام، الاغتلام والاحتلام، يرى بنت ونساء عاريات وأفخاذهن وثديها إلى هنا وهي أسهل، ربما لو راح يشرب يريد علبة ماء صحة أو بيبسي ما يقدر يأخذها إلا بدولار في فرنسا أو بيورو على ما يقولون هكذا، لكن وجد امرأة هي ربما تعطيه مال هكذا ولا لا؟ يعني الزنا هناك بلاش، الزنا بلاش، يكلمها وهي في الشارع في الحديقة في أي مكان، لكن عندك البيبسي بواحد دولار. طيب ابنك الآن وجد قام بلغ يشوف شيء أمامه، أيضا أنك ما تستطيع تربي ابنك، ما تستطيع تمنعه مما يريد، الأمور هذه نعرفها. كم من يمنيين كانوا في أمريكا بلغت بنته أراد يردها اليمن، لما رأى تفسد هربت عليه وبلغت فيه بلاغ محاولة اختطاف، وهذه تعتبر أكبر جريمة في أمريكا، ربما فيها سجن أو أبدي أو إعدام. تبلغ عن أبيها اختطاف لأنه منع يريد يسافر بها إلى اليمن يردها تعيش عيشة شريفة، فتذهب مع عشيقها ومع صديقها. أيضا يأتون إليك الشرطة ويفتشون، إذا شافوا ابنك متربي تربية إسلامية وتمنع أخذوه ربوه عندهم في المدرسة على الكفر على الفساد على الزنا على كل على الإباحة على كل شيء. فكيف يجوز لك أن تعيش هناك وتبقي أولادك هناك يرونك، بنتك أيضا تكبر بلغت ربما هي اليوم محجبة بكرة، تقول لي في محجبات، نعم أقول لك نسبة قليلة التي تستقيم، والأغلب انحراف، الأغلب أنهم يتبعون الشهوات، الشباب والشابات والأولاد، وما أحد آبائهم لا يستطيع أن يتحكموا فيهم، فيجب على النفس، لا يجوز للمسلم أن يقيم وأن يخلف. أما أنت تقول النسل، ما حكم النسل؟ تقصد أن إذا لا يجوز أنك تأخذ علاج العقم من أجل لا تنجب هناك، ما يجوز لك أن تبقى أنت أصلا، يجب عليك أن تهاجر إلى اليمن، مع أنه في فساد مثلا إلى مصر، مع أنه في مصر فيها فساد، لكن ليس كفساد، يعني يقولون مصر على ما هي بالنسبة لنا لليمنيين مصر فاسدة هكذا كأنها أمريكا، لكن أمريكا بالنسبة لمصر بالنسبة لأمريكا كأنها خلافة. ليش؟ لأنه ما زال فيه إسلام، فيه من يقول لا إله إلا الله، فيه دين، فيه كذا، بلد مسلمة وإن كان فيها فجور، لكن أوروبا وأيضا في مصر مثلا ما حد يقول لك ليش تربي ابنك، ليش تأدب بنتك، ليش تمنعها من الفواحش، ليش لماذا لا تدخل بيتك تلفزيون، ما حد يلزمك في مصر ولا في اليمن ولا في الجزائر أنك لابد أن تدخل تلفاز إلى بيتك، ما هذا بلاد المسلمين ما يوجد، نعم، لكن في أوروبا يلزموك بإدخال الفساد، يلزموك أن تدخل بنتك المدرسة وابنك المدرسة، وهم يعلمون هناك إيش الجنس، يعتبر حصة ربما مادة من مواد الدراسة، تعليم الجنس وكيف تزني وكيف تفعل الفواحش، مادة ربما هي مقررة في المدارس. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من اليمن، يقول بعض الناس يشنعون على مسألة ظهور بعض العلماء السلفيين في التلفاز، والبعض الآخر يقول أنها مسألة خلافية ولا يشنع في المسائل الخلافية، فما هو القول الراجح وبارك الله فيكم؟ القول الراجح يرجع فيه للشيخ الفوزان حفظكم الله. نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول من المغرب، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، بالقرب منا مسجد عن يمينه قبر يزار وأمامه مقبرة باتجاه القبلة ويوجد بينه وبين المقبرة حائط، فهل يجوز لي أن أصلي فيه وبارك الله فيكم؟ إذا كان الأصل في هذا أن المقبرة كانت موجودة من قبل وبني المسجد في هذا المكان فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه بني في مقبرة، وأما إن كان المسجد هو الأصل وجاء وبنوا في المقابر في هذا المكان ووضعوا حاجزا، نعم إذا كان وضعوا حاجزا، طيب الحاجز الذي بين جدار القبلة جدار المسجد والمقبرة ممر سيارة مثلا فهنا والمقبرة لها جدار، فهذا يجوز مع أن في النفس الشيء حقيقة بما أن القبور في القبلة، لكن إذا لم يوجد حاجز المقبرة القبور لاصقة في جدار المسجد أو كانت بمسافة قريبة متر نحو المتر أو ممر الناس فقط فلا يجوز الصلاة فيه، وإن كانت تعتبر هي المدخلة على المسجد والله أعلم، يغير مكان المسجد. بارك الله فيكم. هذه سالة أخرى من فرنسا تقول ما نصيحتكم للأخوات المرتديات الستار في بلاد الكفر وعاجزات عن الهجرة وبارك الله فيكم؟ نصيحتي لهن أن يلجأن إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهن فرجا ومخرجا، وتبحث عن زوج يتزوج حتى لو تعينه بأن بحق السفر يسافرون إلى مصر حتى أو إلى أي بلد إسلامية حتى يجعل الله لهن فرجا ومخرجا. اللجوء إلى الله من أفضل ما يفعله العبد. نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم إعطاء الصدقة لامرأة فقيرة ابنها مدخن ويسكن معها وستعطيه من الصدقة وجزاك الله خيرا؟ يجوز أن تعطيها لأنك ما أخرجتها بنية الدخان، أخرجتها لهذه المرأة، وهذه المرأة ربما تنصحها أنها لا ينبغي تعيني هذا الولد على الفساد وكذا، فأنت اديت الذي عليك. نعم فالأصل أنه يجوز مع النصيحة لهم وتعطيهم بقدر الحاجة حتى لا يكون عندها فائض تعطيه لابنها يدخن به، وإن رأيت أن تشتري متاعا به مثلا أرز وتشتري مكرونة وتشتري سكر وأشياء مما تعطيها شيئا دقيق وأشياء تؤكل أفضل من المال فلا بأس أن تشتري كتوجعل نفسك وكيلا، تأخذ هذا الزكاة التي قد أخرجتها وتشتري بها أشياء وتعطيهم بنية من أجل أن لا يصير ينفقوها في الدخان وفي السجائر والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، الكتب التي جمعها كمجموع فتاوى العلماء المعاصرين وحققها أبو محمد أشرف عبد المقصود، هل يجوز بيعها؟ بارك الله فيكم. أشرف عبد المقصود هذا أظن محقق من طلاب الشيخ ابن عثيمين هكذا، وهو من محقق لمعة الاعتقاد. نعم، هل هو من الذي عندنا معه مكتوب؟ فما أعرف منهجه يا أخوان، ما هو مكتوب عنده، ما أعرف منهج أشرف عبد المقصود أنا حتى أتكلم هل يجوز وما هي الكتب التي جمعها. إن كانت العلماء السلفيين المعروفين فمعنى هذا أنه يحب السلفيين كالشيخ ربيع والشيخ ابن باز والفوزان، وإن كانت لسفر وسلمان ومن الملفلفين والمتردية والنطيحة فهذا يدل على أنه ما هو على المنهج السلفي الصحيح. نعم، وقد سئلت ذات مرة عن خالد المشيقح، هذا من طلاب الشيخ ابن عثيمين وأظن مما اهتم بعض كتب الشيخ ابن عثيمين، هذا رجل إلى الإرجاء أقرب حزبي، ذكرت له أخطاء عمر خالد ومنها كفريات، وقال إذا انصحوه فإن قبل النصح فاستمعوا إليها. ما كيف تستمع إليها؟ الرجل حليق ولاعب كورة، من أين له علم دين وأنه داعية وقد نفع الله به، وذكروا أنه فاسق وأنه لابس كرافتة وأنه ماذا يحاضر النساء وانكاشفات الوجيه ويقوم يصافحهن ويقول إبليس ما كفر شيء، ومع ذلك بكل برودة وبكل سهولة هذا المرجع يقول في النهاية إذا انصحوه ولا ينبغي هدم هذا داعي إلى الله وقد نفع الله به، بل أفسد الله به، لا جزاه الله خير ولا قبل الله منه داعش من دعوة، داعي فساد ما هو داعي دين. فهذا الرجل ما كأنه تربى عند الشيخ ابن عثيمين، ما تعرفت يعني ابن عثيمين أرفع وأجل من أن يصدر عنه هذا الكلام أو أن يربيك وأمثالك، أنت ممسوخ مسخته، يعني تحضر للشيخ ابن عثيمين وتتلقى المنهج من الإخوان المسلمين. نعم، فيثني على عمر خالد ويغض الطرف، يعني إيش من داعي يقول لك ده إبليس ما كفرشي، يرد القرآن وقال تعالى إلا إبليس إيش إنه استكبر لا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وقال لعنتي عليك إلى يوم وأن لعنتي عليك لعنتي إلى يوم الدين، ومعنته مطرود من رحمة الله. ويقول لك عمر خالد ما كفرش، وخالد المشيقح الذي يعتبر نفسه من طلاب ابن عثيمين يغض الطرف عن هذا كله ويعتبره داعي إلى الله. أي دعوة التي دعا إلى الله عز وجل؟ وأي دين هذا الذي دعا إليه؟ بل هذا أفسد في دين الله، هذا شوه دين الله عز وجل، هذا أفسد وعرض الإسلام في صورة ممسوخة لا جزاء الله خير. ويأتي أنا ما في عمر خالد، هذا الرجل إذا لم يكن مرتد فهو مجرم مدسوس على المسلمين، لكن نقول في هذا الرجل الذي يقول إيش إذا نصح وانتصح فاسمعوا أشرطته هكذا بدون قيد، يعني بدون ما تحذف منها المصائب، بدل ما يقول حرقوها دمروها، إيش فيها من دعوة؟ إيش فيها من خير؟ ما فيها إلا الفساد وفيها التنكيل. فنعوذ بالله من منهج الإخوان المسلمين، إيش يربي وإيش يمسخ. نعم، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أتى بقاعدة، الحزبية مساخة يا إخواننا، ودائما يكررها، ممسوخ، تربى عند ابن عثيمين، ابن عثيمين كانت دروسه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، فتح المجيد، فقه وعلم وتوحيد وعقيدة، الواسطية، لمعة الاعتقاد، وانظروا كتب ابن عثيمين ودروس ابن عثيمين. يأتي هذا وما كأنه تتلمذ على ابن عثيمين، منهج الإخوان المسلمين مسح كل شيء وكأنه مجرد اسطوانة، امسحها وعبيها شيء آخر، ما بقي معه إلا أنا من طلاب ابن عثيمين. نعوذ بالله من دعاة الفتنة ودعاة الباطل، نسأل الله العافية. إلى هنا.